Thank you.

عليك يا سيدنا. Ooh. عليك عليك يا سيدنا. عليك. أبوك جعفر يعني هو اللي بيقول كل دي طيب قلوبنا تعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا مع مثل الكتاب ومع الكتاب المثل وفضيلة القارئ الشيخ شعبان رجب الديري القارئ المعروف في البلاد العربية والإسلامية وعميد المدرسة الحصانية بكفر مجنة مركز كفر الزيات محافظة الغربية التراشح والصوت والضوء الحاج حامد ملا محلة مرحوم محافظة الغربية وكل من عليها فاد ويبقى